كله تمام. طلع جميلة كده وفاني عليك نور والله الله عليك نور بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يقبل صلوات على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجنة أسرية بها يا محمد إن الجنة تشترك لثلاث أنت وصاحبيك أبو بكر وعمر وحامل القرآن يا محمد حملت القرآن وأهلي جعلتهم في الدنيا إكراما لأهلها ولولا القرآن في صدورهم لهلكت الدنيا وعليها. إخوة الإيمان والإسلام سوف يعيش في رحاب القرآن الكريم الذي يقرأ علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد طرق القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم في شبين الكون نوفية. فندعو له بالتوفيق وأدعو لكم حسن الاستماع يا الله يا نور يا بسجين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اكفنا شر يا رب. الله أكبر ومن عليه وسلم صل عليه صلاة السلام صلاة السلام سلام عليك إلينا الله أكبر الله الله الله يا وضعي نعم سيد. الله أكبر. وبيت عليه وحده نعم سيدي الله أكبر عليك سبحان صاحب النعم الله أكبر بيه وسخر الشمس Thank you. الله عليك يا مولاي. الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله. نعم سيدي قرارات حلوة قوي قلت عليك يا مولانا. الله الله الله نعم الله ذلك بأن الله هو الحق. كمان قلت عليك صاحب النعم الله أكبر. وَإِلَّا مَا شِيَهُ مَا كنا على هواه كده والنبي على هواه والسحال على هواه يا سيدنا الشيخ رفعت الله يسحال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وردت عليك ما يا مضي والنبي صلى عليك ما يا مولانا منصورة دلوقتي والله يا عليه يكرمك. الله الله يا ابو ضايف. يا سلام. لا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما تدري نفس عليه. بسم الله النبي صلى عليه الله يفتح عليه ابو ضي الله أكبر. أكبر الله أكبر سلام فتح الله عليك يعني شيخ فاروق الله اكبر نعم يا اخوان نعم ما يا شيخ فاروق نعم يوم يكرمك. نعم نعم الله أكبر يا سلام لا يعلم الغيب إلا الله انه اسمع هوا سيدي عنك يا ابني الله رب عليه. الله أكبر. الله الله الله. والإذاعة والتلفزيون